الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يجعل فوقنا نورا، وأن يجعل لنا نورا. بهذه الحلقة نستهل حلقات سورة النور، السورة العظيمة التي فيها من أنوار الحكمة وأنوار الهدايات وأنوار التربية والمواعظ وما تقوم عليه الأسرة المؤمنة من ركائز. ولهذا كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: علموا نساءكم سورة النور. هذه السورة اشتملت على أحكام العفاف والستر والاستئذان وما يتصل بذلك، وهي تشير إلى عظمة هذا الدين الكريم من مبدأها إلى منتهاها، إذ أحكمها الله عز وجل بهذه الآيات المحكمات وبينها بهذه الآيات المبينات. سنبحر في أعماق هذه السورة من الآية 11 إلى آخر السورة، وهذا في حدود نصف الجزء، وبإذن الله تعالى نبدأ اليوم في الحلقة 13 مستهلين تفسيرها بالآيات الثلاث، وهي الآية 11 و13 و13 بعون الله تعالى. فلننصت أولا إلى مطلع الحديث عن حادثة الإفك التي رميت بها عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان، أم المؤمنين. فقد جاءت هذه الآيات لتتحدث عن قصتها في حادثة الإفك الشهيرة، والتي سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. فلنتدبر مطلع هذه الآيات بخشوع وتأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاء بأربعة شهداء، فإذ إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لنبدأ أولا ببيان بعض المفردات التي تحتاج إلى بيان من خلال غريب ابن قتيبة. جاءوا بالإفك أي بالكذب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني عائشة، أي تؤجرون فيه. إذن الإفك هو الكذب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يريد بهذا عائشة، الخطاب لعائشة، وهو إن كان جمعا لكن المقصود به في الأول أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي تولى كبره، الكبر هنا هو أي عظمه، أي عظمه، بأنفسهم خيرا أي بأمثالهم من المسلمين. فليس معنى بأنفسهم أي بذواتهم، يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي أن الإنسان يظن بنفسه، لا، المقصود أن يظن بغيرهم من إخوانه المؤمنين، يعني يحسن الظن في غيره من إخوانه المؤمنين. واستعمال الأنفس في القرآن الكريم يدل على ترابط المؤمنين وأنهم كالنفس الواحدة، مثل قوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا فمثل هذا، أو في مثل سورة البقرة فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا، وهذا في قصة بني إسرائيل طبعا وله سياق خاص، لكن مثل قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمزوا بعضكم بعضا. وليس معنى هذا أن الإنسان يلمز نفسه ويعير نفسه بنفسه، لأن اللمز لا يكون إلا من الغير على وجه التحقير. فلهذا قوله تعالى بأنفسهم خيرا أي بأمثالهم من المسلمين، وهذا استعمال كثير في القرآن ينبغي أن نتنبه له جميعا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي هلا. لولا تأتي في القرآن كثير، وهي تأتي على وجهين، إما أداة امتناع وإما أداة تحضيض، فمتى وجدنا الفعل بعدها فإنها تكون أداة تحضيض. في مثل هذا لولا جاءوا يعني هل لا جاءوا، ومتى جاء بعدها غير الفعل فإنها تكون حينئذ أداة امتناع، مثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم، هنا جاء بعدها اسم، ولولا فضل الله عليكم جاء بعدها اسم، فتكون أداة امتناع، أي ولولا فضل الله موجود، ولولا فضل الله موجود يدل على أن هنالك محذوف. فالعلامة هي أن يكون بعدها فعل تكون أداة تحضير، وإذا كان غير ذلك تكون أداة امتناع. وأهل الأداء يميزون أداة التحضير عن أداة الامتناع بالصوت. كيف ذاك؟ إذا جاءت مثل هذه لولا جاءوا هل لا جاءوا، يرفعون الصوت عند لو ويكون الصوت عند لا معتادا، فيقولون لولا جاء لولا، يرتفع الصوت قليلا عند لو ويكون معتادا عند لا، بينما في ولولا فضل الله عليكم ورحمته يكون العكس، يرتفع الصوت عند لا ويكون معتادا عند لو. وهذا بينه علماء التجويد في مصنفاتهم رحمهم الله، لأن الحقيقة بيان المعاني في القرآن الكريم يعتمد على عدة وسائل، فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بهذه الوسائل كلما استطاع أن يفهم القرآن، وكلما استطاع أن يفهم غيره أيضا القرآن. ومن الوسائل معرفة الإعراب كما بينت لكم قبل قليل، فهذا من الإعراب، أنك إذا عرفت الفعل بعدها أو الاسم بعدها فتعرف أن هذا أداة تحضيض أو أداة امتناع. والأداة يساعد غيرك على الفهم أيضا، فإذا وجدك تفرق في النطق بينهما فإن هذا أيضا يدل يساعد القارئ على البحث عن معرفة معاني هذه الألفاظ. وأضرب لكم مثلا آخر على مثل هذا، ما في القرآن الكريم تأتي على وجوه عديدة، فتأتي أحيانا خبرية، وتأتي أحيانا استفهامية، وتأتي تعجبية، وتأتي ماء جحد. فمثل هذا كله لا يميز إلا بالأداء. تقول ما قلت، ما قلت، فقد تقول ما قلت يعني الذي قلته أخبرته، يعني الذي أخبرت به، أو ما قلت أي لم أقل شيء، أو ما قلت أي أي شيء قلت. فمثل هذا يعرف بالأداء، فيرتفع الصوت عندما إذا كانت نفيا تقول ما قلت، ترفع صوتك، وإذا أخبرت تقول ما قلت يعني الذي قلته كذا وكذا، وإذا استفهمت يكون فيها نوع من التمويج والتراخي، ما قلت استفهام. فمثل هذا أيضا يعرف في الأداء. ومن ما يساعد أيضا على معرفة المعاني الوقف والابتداء، وهذا كثير، ولعلنا ألمحنا إلى هذا أو نماذج من هذا في عند ذلك في سورة الحج، وسيأتي مواضع أخرى نبينها إن شاء الله في سورة النور. نعود إلى قصة الإفك في هذه الآية أو في هذه الآيات وما فيها من المعاني. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة خبر، إن عصبة خبر إن، ويجوز نصبها على الحال. وسبب نزولها أي هذه القصة ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليها. فعن أم رومان أم عائشة عن أم رومان أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. أي أنها ترتعش من شدتها. فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن قلت لا تعذرونني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. سقت لكم هذا جزءا من القصة، وإلا فالقصة طويلة وفيها تفصيلات دقيقة جدا يطول الكلام بسردها، ولا بأس أن نشير إلى ما أخرجه البخاري أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي. إذن الذي تولى عظم هذا الشيء ونشر هذا الحادث وتحدث به في الأندية وفي المنتديات وفي مجالس القوم، أكثر من تحدث فيه وأثاره وحرض عليه هو عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ما هي العصبة؟ هنا العصبة اختلف العلماء فيها، فقيل هم ثلاثة رجال، وقيل ثلاثة إلى عشرة، وقيل أربعون، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر. والأصل أن هي مجموعة من الرجال أو مجموعة من الناس أو جماعة العرب الذين يتعصبون بعضهم لبعض لأمر معين. فقوله تعالى عصبة يعني جماعة من أثاروا هذه الحادثة، غير أيضا عبد الله بن أبي. ذكروا منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان قد تورط في هذا هو ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، هذا اشتهر عنهم أنهم تكلموا فيه وقد وقعوا في الزلة، وسبحان الله جل من لا يسهو، وهم وإن كانوا الصحابة فالصحابة يقعون في الخطأ، لكن الله تعالى يصوبهم ويتوبون ويتوب الله عليهم. فقد تاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وإخوانه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن وقعوا في هذا، وهم عدد قليل. أما عبد الله بن أبي بن سلول فهذا رأس النفاق، مات على نفاقه وعلى كفره. هنا في قوله تعالى بل هو خير لكم، يقول الإمام ابن القرطبي الخير حقيقته ما زاد نفعه على ضره أو ضره، والشر ما زاد ضره على نفعه، وإن خيرا لا شر فيه هو الجنة، وشرا لا خير فيه هو جهنم. إذن في قوله تعالى لا تحسبه خيرا لكم، يعني أن أكثره خير، وإلا ما أصاب عائشة رضي الله عنها من الهم ومن الحزن، فهو في ظاهره أنه قد يكون فيه ضر، لكن الله تعالى يأجرها على ذلك ويثيبها عليه فيتبدل هذا إلى الخير. فنبه الله تعالى عائشة وأهلها وصفوان، صفوان هو الذي وجد مع عائشة رضي الله عنها، لأنها حينما فقدت عقدها وجاء صفوان رضي الله عنه أراد أن يتفقد الجيش في هذه الحادثة أو في تلك الغزوة وهي غزوة بني مصطلق، وجد عائشة رضي الله عنها قد نامت لأنها كانت تبحث عن عقدها الذي فقدته وكانت صغيرة السن، فما رآها رضي الله عنه ولا مسها، ولكنه نقلها إلى الجيش بعد ذلك ولحق بالجيش، فوقع في حادثة الإفك من وقع، وحصلت هذه المشكلة العظيمة التي بين الله تعالى تبعاتها وداوى جراح أم المؤمنين رضي الله عنها من خلالها في هذه الآيات الكريمة في سورة النور. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني ممن تكلم بالإفك ولم يسم من أهل الإفك إلا حسان ومصطح وحمنة وعبد الله وجهل الغير، عبد الله بن أبي بن سلول، يعني الذين سموا في أكثر الروايات هم هؤلاء. فلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم هم هؤلاء. وأما قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هم عائشة وصفوان وعائلة أبي بكر الصديق، أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، وأبو بكر الصديق، فهؤلاء ممن نالهم هذا وهو خير لهم. أما الذين اكتسبوا الإثم فهم ممن سموا. يقول الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا عتاب من الله عز وجل وتعالى، من الله سبحانه وتعالى المؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. قال ابن زيد ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأمه، وهنا لولا إذ سمعتموه هي أيضا أداة تحضيض، أداة تحضيض يعني بمعنى هلا، مثل قوله تعالى لولا جاءوا، إذن لولا إذا جاء بعدها اسم تتمحض لأداة الامتناع، أما إذا أتى بعدها فعل أو ما في حكم الفعل في مثل إذ سمعتموه، لأن إذ هنا متصلة بسمعتموه، فما جاء مثل هذا يكون من أداء تكون فيه لولا بمعنى هلا. فلولا متى وجدت بعدها الاسم فاعلم أنها أداة امتناع، فإذا لم تجد بعدها اسم فهي أداة تحضيض. يقول الله عز وجل بأنفسهم، يقول النحاس معنى بأنفسهم أي بإخوانهم، فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا أو يذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه، وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. يقول الإمام القرطبي قلت ولأجل هذا قال العلماء إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسه العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإنشاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا، يعني الأصل أن نحمل الناس على الخير، مدام أنه مؤمن فالظن به السلامة من الوقوع في مثل هذه الأفعال المشينة. فما الظن إذن بأم المؤمنين رضي الله عنها؟ هو أكمل الظن وأحسن الظن رضي الله عنها. يقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا توبيخ لأهل الإفك. نلاحظ أنه مرة يلتفت للمؤمنين ومرة يلتفت للمنافقين أو من تأثر بهم. يقول: هذا توبيخ لأهل الإفك. ولولا هنا بمعنى هلا، أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء، لأن مثل هذه الأمور التي فيها القذف والرمي بالزنا وما شابه ذلك لا يكون إلا بالشهادة الحقيقية وبمثل هذا العدد الذي قد لا يتأتى لأحد. وهذا من عظمة هذا الدين، لأنه يدرأ الحدود بالشبهات. يقول الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه. يعني قد يرى الإنسان أن شخصا يفعل الزنا مثلا وهو صادق، لكنه عندنا في حكم الشريعة لا يصدق ما لم يأتي بالأربعة الشهداء. ولهذا الأصل أن لا تنتشر هذه الفواحش وأن لا تثر. يقول الإمام القرطبي: لكنه في حكم الشر وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله، وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة. يقول الإمام القرطبي: قلت: ومما يقوي هذا المعنى ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل. إذن هنالك جملة من الهدايات العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة، وقد ألمحنا إلى شيء منها، ومنها أن مقصد السورة ذكر أحكام العفاف والستر والحفاظ، وأن الحفاظ على أعراض المؤمنين من أوجب الواجبات، ومكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأدب المؤمن عند سماع قذف أخيه، والمؤمنون كالنفس الواحدة في ترابطهم وتعاطفهم، وأن الابتلاء ظاهره الضر أو الضر وباطنه الخير لمن صدق فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا ويرزقنا ستره وعفوه وعافيته في الدارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.